يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه، جاءك المذنب يرجو الصفحة عن جرم يديه. أنا ضيف وإكرام الضيف إحسان إليه. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. أرقم نياط وعطر تحيات الإعلام خضر عبد المطلب وطاقم العمل في مستهل هذه الحلقة التي نرحب بحضرتكم فيها، ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. كيف أخباركم؟ خير إن شاء الله، الحمد لله. الله يبارك فيكم. أخبار القراءة يا دكتور في هذه الأيام؟ هذه الأيام يعني بقائي في الشارقة ليست يعني مجال فيها للقراءة القليلة، لأن أيام قليلة ومشغولين في إعداد البرنامج وما إلى ذلك. لكن القراءة هي عموما في القرآن. في القرآن حتى الآن، يعني الآن أنا عندما أقرأ أقرأ في القرآن. نعم، ما شاء الله. دكتور، فترات طويلة على مدار بحث حضرتك باللغة العربية عموما والقرآن الكريم ما شاء الله، يعني ولم تشبع من القراءة ولم تشبع من التحصيل العلم ولم تشبع من هذا النهم بعد؟ أم القراءة لا لا لا تمل ولا يشبع منها؟ احنا يعني كل ما نقرأ نتيقن أننا نجهل أكثر بكثير مما نعلم. الله أكبر. نعم، حضرتك تقول هذا. نعم، نعم. أنت عالم يا دكتور. لا، أنت عالم ما شاء الله عليك. لا، لكن حقيقة عندما أقرأ نعم كثير من الأمور حنجهلها حقيقة. الله، هذا تواضع. لا لا، صحيح هذا. يعني الإنسان كلما أدمن القراءة وأطال فيها لا سيجد أنه يعني هو محتاج إلى دائما إلى أن يتعلم يتعلم. نعم، يعني نحن الآن نتعلم كثير من القراءة. الله أكبر. نعم. ماذا نقول نحن؟ كل إنسان، كل إنسان يتعلم، كله يتعلم. ما في نهاية للعلم، ما في نهاية، ليس هناك نهاية للعلم. العلم متسع يعني. برغم أن القرآن فيه تفسير كثيرة وفيه يعني أقيمت حوله دراسات لم تقم حول أي شيء مثل ما أقيمت حول القرآن الكريم. أكيد. ويحتاج أيضا. نعم نعم. يحتاج. نعم، ولا تنقضي عجائبه، ما خبرنا. نعم. لا تنقضي عجائبه. نعم. هل يعني هل سنعرف في يوم من الأيام المضامين الحقيقية كما أرادها الله عز وجل القرآن الكريم يا دكتور؟ نعرف ما يعني ما نحتاج إليه. أما هنالك تبقى أمور يعني في البحث والتنقيب والاستنباط يأتي شيء جديد. وهل سيعلم العلماء يوما ما أن ما كتبوها أو قالوا صواب؟ سيعلمون هذا في يوم القيامة. يوم القيامة كيف؟ يجمعهم رب العزة سبحانه وتعالى، يجمع المفسرين. نعم. فيفسر القرآن فكأنهم لم يعلموا شيئا. الله أكبر. يفسره الله عز نعم وجل. نعم، يفسره لهم. الله أكبر. فكأنهم لم يعلموا شيئا. نعم، لم يعلموا شيئا. أنا اقشعرت جسدي يا دكتور حقيقة، يعني بصدق، يعني مع كل هذا والدراسات التي أقيمت والعلوم وما وصل إليه الإنسان من علم وكذا، لكن لما يفسره الله سبحانه وتعالى يعلمون أنهم لم يعلموا شيئا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إلا قليلا. نعم، أحسنت، بارك الله فيك دكتور وأحسن الله عليك. نكمل رحلتنا مع سورة هود، متعلمين مما علمكم الله سبحانه وتعالى، وكنا نتكلم عن قصة سيدنا هود أيضا، وتوقفنا في اللقاء المنصرم عند قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتوقفنا عند هذه الآية في بعض النقاط، ونكمل رحلتنا الملاحظ في هذه الآية أنه كرر التنجية: نجينا ونجيناهم من عذاب غليظ. لماذا كرر التنجية؟ أفلا تكفي ذكرها مرة واحدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد البلغاء وإمام الفصحاء وإمام المتقين صلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. هو كرر التنجية. نعم. لكن نظر في هذا التكرار يعني يعني القدامى الأول نظروا فيها. فهم قسم ذهب إلى أنه يعني في عموم ما يكرر قد يكون للتوكيد. عموما عموم ما يكرر يعني. لا هو ذكر أول مرة النجاة. نعم. ثم ذكر نجينا هودا ونجيناهم. لكن ذكر وصف آخر لله ونجيناهم من عذاب غليظ. فذكر أول مرة النجاة ثم ذكر النجاة من أي شيء. صح. قال من عذاب غليظ. يعني أول مرة ذكرها على العموم. إجمالا. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا. نجيناهم من الهلاك. نجاهم من الهلاك. صحيح. وكانت التنجية من عذاب غليظ. يعني راح يصير معنى يعني ليس هو إضافة. ليس هو مجرد توكيد. ليس مجرد تكرار. وإنما تكرار معه فائدة. وهو ذكر وصف العذاب. فهو إذن هنالك أمر آخر. يعني ليس التكرار بالكلمة نفسها من دون إضافة الشيء جديد تكون توكيد بالكلمة. لا. وإنما ذكر النجاة العامة. ثم ذكر مما نجاهم. طب لغة يجوز إذا قلنا مثلا خارج القرآن يعني. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين معه برحمة منا من عذاب غليظ. نجيناهم من عذاب غليظ برحمة منا. يعني من حيث اللغة. من حيث اللغة هكذا على العموم يجوز. نعم. لكن هنالك أمر راح نذكره. ما. يعني فيها فائدة أخرى لو ذكرت كما قلت ما راح تكون الفائدة. صح. على كل هسه يعني أول ما. يعني هذه تنجية مختلفة. هو راح ننظر هي مختلفة أو لا، لأن أيضا قسم قال هذه تنجية غير تنجية الأولى، فراح تكون وهي التنجية من عذاب الغليظ يوم القيامة يقصد. نجاهم في الدنيا ونجاهم من العذاب الغليظ في الآخرة. فإذا تنجيتين، تنجية في الدنيا من الهلاك من مما كان يتربص به قومه. تمام. وتنجية من العذاب في الآخرة إذا لم يؤمنوا بسيدنا هود ولم يتبعوا. لمن آمن هذا الكلام. قال ونجيناهم. نجينا هودا والذين معه آمنوا مع برحمة منا. يعني هذه التنجية نجوهم من القوم الظالمين. هذه في الدنيا. في الدنيا. وهنالك نجاة أخرى في الآخرة. من ماذا؟ من العذاب الغليظ. كان ينتظرون عذاب هو عذاب جهنم عذاب غليظ. حقيقة الذي يقوي هذا الرأي يعني حضرتك تميل إليه. كأني أميل إليه. نعم. يعني هما تنجيتان. يعني إذن التنجية مختلفة. مختلفة. تنجية في الدنيا من قوم هود. وتنجية في الآخرة من العذاب من عذاب جهنم ودخولهم في الجنة. الله صح. ذلك بأنهم اتبعوا سيدنا هود. فإذا هما تنجيتان ليست واحدة. وكأن مثلا نجتمع من هذه الآية أن قوم سيدنا هود الذين لم يتبعوه لهم عذاب الذين يتبعوا عذاب في الدنيا وهو الهلاك وعذاب في الآخرة وهو النار. سلم يا رب. مو هكذا. إذن التنجية راح تكون من أمرين كما كان العذاب اثنين، واحد في الدنيا والآخر في الآخر. صح. الآن التنجية اثنين، يعني عذاب يعني نجاهم من عذاب الدنيا ونجاهم من عذاب الآخرة. حقيقة الذي يقوي هذا القول يعني وهذه كلها توكيد يعني محتمل كلام ما قيل، لكن سياق اللغة يحتمل هذا وذاك. يحتمل. نعم. لكن الذي يعني كأنما في ظني الذي الذي يعني أميل إليه أنه الذي يقوي هذا القول. نعم. أنه هذه هما تنجيتان إحداهما في الدنيا والأخرى من العذاب الغليظ في الآخرة. أيوة. هو القرآن الكريم وصف عذاب الآخرة بأنه عذاب غليظ في عدة آيات في القرآن الكريم. عذاب الآخرة تحديدا ليس عذاب الدنيا يعني. وصف أنه وصف العذاب الآخرة مثل ماذا؟ لم يرد في الدنيا في عذاب الدنيا عذاب غليظ في القرآن الكريم. في عدة آيات ذكر العذاب الغليظ في الآخرة، إلا هذه واللي الآن يعني غير محددة، غير محددة، لكن وصف عذاب الآخرة عذاب غليظ في عدة آيات، لكن لم يرد هذا الوصف لعذاب آخر. مثلا ومن ورائه جهنم، ومن ورائه عذاب غليظ، نعم. يعني الآية واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرع ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل هذا أين وين الكلام هذا في جهنم في الآخرة، نعم مو هكذا صحيح. ومن ورائه عذاب غليظ صح، داخل العذاب نفسه هو الكلام داخل العذاب، نعم زين. وقال نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ في يوم القيامة، نمتعهم في الدنيا قليل ثم يضطرهم، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ يوم القيامة أيضا. ثم هو وصف ملائكة النار بأنهم غلاظ شداد، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما يؤمرون. فهذا الذي يعني يرجح عندي أنهم القصد ما تنجيتان في الدنيا وفي الآخرة. إذا حضرتك تميل لي أن العذاب الغليظ هذا بالآخرة، الآخرة يعني حملت حضرتك حملت نوع هذا العذاب على غرار ما جاء بالقرآن الكريم من وصف عذاب الآخرة بأنه غليظ، ولم يرد في غير الآخرة، يعني هذا الوصف لم يرد قوي جدا. فيعني حقيقة يعني أنا أميل إلى هذا الرأي. صح. طيب دكتور، لماذا وصف العذاب بأنه غليظ؟ ألا تكفي كلمة عذاب فقط؟ لا، العذاب يختلف، حتى يعني نوعيته تختلف، له أنواع طبعا العذاب. الله أكبر. نعم، برق لأنك حتى أليم غليظ شديد مهين غير شكل، المهين غير شيء مختلف طبعا. أحيانا هو العذاب ليس شديدا لكن مهين، يعني تين واحد إهانة أمام ناس في ما هذا بشيء قليل تهين إهانة كبيرة، هذا قد يكون غير أليم في الجسد لكن أليم في النفس، في النفس من الإهانة. الله أكبر. إذا قانون العذاب النفسي يوم القيامة وارد ليس عذابا جسديا فقط، لا لأنه من قال مهين طبعا صار فيها عذاب نفسي، هذا إهانة يعني هو كبير قومه، وإذا ضحف قومه يضحكون يعني يسخرون منه. ولذلك يعني العذاب يختلف، لكن حتى يعني فكرة العذاب في حد ذاتها لا يتحملها إنسان أصلا. صح. أساسا يعني حتى لو كان مجرد جهنم والعياذ بالله، أعاذنا الله كل المشاهدين وكل المسلمين يا رب منها، ما يتحمله بشر أصلا. ولهذا كان سؤال فضلتك هو ما يحتاج وصف غليظ أو أليم أو مهين يعني. لا يحتاج، حتى يعني ليس عذابا، قد يكون العذاب خفيف والعذاب بعضه أشد من بعض، وبعضه أكثر إيلاما من بعض، سلم يا رب، وبعضه أكبر من بعض، وبعضه أعظم من بعض، وبعضه أدوم من بعض، أدوم من حيث الزمن. الزمن. سلم يا رب. يعني. بل هذا فيه خالدا فيها وخالدين فيها أبدا. أبدا. لكن بالمناسبة في استطراد جانبي يعني من مرصدكم الخاص مسألة الخلود في النار، فقراءة شخصية لحضرتك من خلال اتصالك وعلمك بارك الله فيك بالقرآن الكريم، من يدخل النار يخرج أم لا يخرج؟ قسمين. أهل الذنوب من الموحدين. نعم. من الموحدين. الذين يشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. يعني مدعم. يعذبون على قدر ما يستحقون. ما اجترحوا السيئات. نعم. ثم رب سبحانه وتعالى يخرجهم. كما في الأحاديث عن اليوم. نعم. يخرجهم. والقسم الثاني. خالد. خالد ما يخرج؟ لا يخرج، لأن ربنا قال أبدا خالدين فيها أبدا. هو الخلود له فترة زمنية معنا لغة يا دكتور؟ لغة هو المكث الطويل غير محدد، غير محدد، فإذا ذكر الأبد خلص بعد إذا ذكر الأبد يكون انتهى. هو الخلود في اللغة البقاء الطويل، لكن ليس له فترة، ممكن يكون أكثر يعني. الطويل ده كم؟ ما نعرفه، غير محدد، غير محدد. فإذا قيل أبدا يبقى هذا منتهي لغة يعني الأمر ينتهي. ما يخرج الأبد، لا خلص الأبد هذه بعد. الله سلم يا رب. يعني إذا قيل خالدا بدون أبدا يعني فيها فترة. أهل يعني أهل اللغة يعني فرقون بين كلمة خالد في اللغة. أيوة. في القرآن اللي مذكور خالدين يعني أقسام فيها حقيقة. نعم. من غير الموحدين غير المسلمين حتى لو قال خالدين معنى أبدا. لأن في آيات أخرى احنا عرفنا أن غير المسلم يخلد في النار. أما المسلم يعني مثلا هم عندهم ربنا سبحانه وتعالى ذكر قتل النفس عند ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا. الآية الكريمة. نعم. يلا نقول طب يعني هذا فيما يخص غير المسلم. والمسلم المسلم المعتقد اللي أكثر عليه نعم أنه لا يخلد في النار يعاقب على قدر ما اجترح من السيئات ويخرج منه ويخرج. تمام. يعني إذن وصف العذاب بالغلظة هنا في هذه الآية نعود له فائدة لأنه يبين أن العذاب دركات والعياذ بالله نعم. أنواع وأصناف حسب الذنوب المرتكبة. نعم. حسب الذنوب المرتكبة لا يكفي غليظ يعني لا يكفي عذاب وحده بدون غليظ. العذاب متعدد أنواع متعددة آثار متعددة كما ذكرت يعني نعم. غليظ. طب هنا هل في تقديم سيدنا هود على الذين آمنوا معه ما المهمعين يا دكتور ولما جاء أمرنا نجينا هودا لأن هو الأول هو الرسول فبدأ به وهو الذي أشار وهو الذي علمهم بالموعد طلب منه أن يخرج المؤمنون. نعم. هو بادئ هو أوحي إليه ثم بلغ صح فهو مقدم لهذا هو مقدم. نعم. والذين آمنوا الواو تفيد فيها تراخي أم ترتيب؟ لا لا لا تفيد وإنما مطلق الجمع مطلق الجمع. تمام. ماذا ترى في هذه الآية أيضا دكتور من لمسات بينية من مرصدكم الخاص؟ لا هو حقيقة يعني اللي يعني ملاحظ فيه أن هناك تناظر في هذه يعني هو ذكر التنجية مرتين. تمام. وذكر اللعنة مرتين في الآية الأخرى لعنهم مرتين يعني وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. نعم. تنجية مرتين واللعنة مرتين. نعم. جميل هذه الملاحظة. ملاحظة. بعدين هناك نجينا وأنجينا هذه. هذا ما سنت علي حتى ربما هنا نجينا بالتضعيف. لماذا نجينا بالتضعيف؟ هل يفيد شيئا معينا له لمسة بينية معينة؟ هو الملاحظ أنه في القصة نفسها في الأعراف استعمل أنجى يعني أنجينا. تمام. يعني قال فأنجيناه والذين معه. نعم. قال نجينا. نجينا. نجيناهم. يعني ونجيناهم. هذا الغريب. استعمل هذا الشيء. يمكن مرة من المرات كنا نتكلم في مسائل فعل وأفعل. عموما ما أدري كان كلام فذكرنا أن فعل فيها لبس أطول الصير فعل بالتشديد أكثر من أفعل مثل علم وأعلم أعلم ممكن بخبر واحد تعلمه بشيء علم يحتاج إلى وقت مداومة واستمرار فيها زمن. نعم صح. في العموم في القرآن الكريم أيضا هذا الأمر يعني يراعى. نجى يعني بموجب هذا يعني لأن صيغة فعل فيها التكرار والتكثير والمبالغة هي فعل أصلا في اللغة. لما نرجع إلى كتب الصرف ننظر في صيغ الأفعال وأوزانها راح نلاحظ أن فعل هذا البناء فعل نعم فيه تكثير والتكثير يحتاج إلى وقت سليم مبالغة يحتاج إلى وقت ما إذا صار تكثير صار فيه وقت هذا يحتاج. فماذا قال في الأعراف؟ قال فأنجينا. في هود ماذا قال؟ نجينا. لماذا؟ لأن الأعراف هو أول مرة نزلت يعني كان إذا الموعد قصير ما في لبث. هاي هود بعد الأعراف صار كلامه محاصر زمن هي بداية الدعوة من الأعراف، بداية الدعوة المذكورة في القرآن بالأعراف. بالأعراف. هود بعدها. إذن هنالك زمن أصبح. حتى ما اللحظة يعني في القرآن يعني هي كأنها استكمال لما ورد، حتى تلاحظ الكلام والمحاورة أطول، معناه أن الزمن أطول. صح. يعني في قصة هود المذكور من قصة هود يدل على مكث أطول مما في الأعراف. سليم. وحوارات بينه وبين قومه وكذا، وجدال وما جدال. سليم. إذن المدة طالت. إذن صار إذن النجاة ابتعد وقتها الآن. بعد أن انتهى هذا الشيء. صح. فلذلك قال أنجينا هناك لأن لم تكن بتلك السرعة، وأول ما نزلت الآن هذا الآن صار لبث ومحاورة وكلام وما إلى ذلك، وبعد ما هذا استعمل نجينا. أم نفهم أنه يعني نجى وأنجى يعني الاثنين استخدما مع قصة سيدنا هود، هل في زمن التنجية نفسه في حد ذاته يعني زمن التنجية الذي استغرق لكي ينجي ربنا تبارك وتعالى سيدنا هود والذين أمنوا واستغرق وقتا حتى نجا في هود عن الأعراف؟ بقي في قومه المكث، هو هناك استعجل فيها، يعني ذكر كما تذكر مسألة بسرعة، رحت إلى فلان وكلمته وقال لي كذا، يعني أنت أحيانا تخبر بأمر بالسرعة بنهاية المسألة. صح. صح. وأحيانا لا تفيض في ذكرها وأحوالها وكلم كذا وراح كذا وبلغ كذا، تذكر أمور أخرى. صح. فرح يصير المسألة أطول، كأنما السياق راح يصير السياق راح يصير أطول. صح. صح. سليم. فهنا الآن ذكر أن زمن ومحاورة وما إلى ذلك صار زمن أطول، فيناسب إذا معناه صار تمهل أكثر، صار مكث أطول، صار كلام. صح. هلا أنا فهمتها شخصيا أنه زمن التنجية نفسه في حد ذاته هنا قليل، وفي هود كثير مع نجا، لمجرد أن يخرجه من قريته مثلا يأخذ وقتا بسيطا أو وقتا كثيرا مثلا، فيستخدم صيغة نجا وأنجا، هذا ما فهمته في زمن المستغرق للنجاة. هل هذا في اللغة تتحمل هذه الوجهة؟ نفس المسألة نفس الأمر. نعم. نفس الحادثة، يعني صعوبة أنه واحد يقبل بهذا الشيء. نعم. لكن عموما الفعل نجا وأنجا عموما. طب هو نجا أم أنجا؟ إذا كان هذا وقت قصير وهذا وقت طويل، قد يتساءل سائل هو نجا أم أنجا؟ نجا وأنجا الاثنين. عندما نذكر الأمر بصورة سريعة راح نقول أنجا، نذكر الأمر هكذا على السريع نقول أنجا، لما نبدأ نفصل راح نقول نجا. الله. يعني هو ربنا يختار الصيغة المناسبة مع السياق المناسب. نعم. مع السياق فقط الذي يذكر. وإذن لا تعرض بالمرة بين نجا وأنجا أبدا يعني، ولا تعرض بين نقول زمن قصير أو زمن طويل. صح. هو لمجرد سرد القصة يعني. أحيانا بسرعة يقولها كذا فيطلع على السريع. أحسن. يطوي الأحداث وما إلى يطويها. نعم. صحيح. صح. يعني هذا إجمالا، ثم يفصل في مكان آخر. بورك فيك يا سيدي، نأخذ فاصلا ثم نواصل معكم اللقاء مرة ثانية. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، بعد الفاصل نواصل، ابقوا وكونوا معنا. مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في لمسات بيانية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامري. مرحبا بحضرتك مرة أخرى. مرحبا بك. بارك الله فيك. يعني ألفت هنا أن قوم هود لم يتبعوا فلهم عذابان كما تفضلت، والذين آمنوا معه لهم تنجيتان ولهم مكافآت على إيمانهم. هل نجب بإيمانهم بسيدنا هود ربنا تبارك وتعالى قال برحمة منا، أم بإيمانهم وباتباعهم سيدنا هود؟ هو العمل وحده لا ينجي لولا رحمة الله. ومتبع النبي؟ اتبعه. صح. هو هذا الأمر الأول. نعم. الأمر الأول لن يدخل أحد الجنة بعمله، في حديث الصبر. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يدخلها. لكن قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. هكذا. هي يعني الرحمة، هي رحمة الله هي التي، لكن رحمة الله لمن؟ فسيكتبها، لمن سيكتبها؟ للذين يتقون. وبرحمته، لكن نعم. الرحمة هذه مشروطة يعني للذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله. إذن الرحمة لها أيضا ضوابط وشروط. نعم. ليس للكل. لا، ليس للكل. رحمتي وسعت كل شيء. فسيكتبها لمن؟ للذين يعني يتقون. لا يردون على وجه الأرض ولا فساد. كمان. يعني لها ضوابط ولها شروط. لها ضوابط يعني. نعم، إيمان وتقوى ولا يردن على الله. أما العمل وحده لا ينجي، ولذلك العمل وحده. ولذلك هو عندما قال برحمة منا هو إشارة إلى أنه ليس بعملهم فقط. هذا الشرط الأول، هذا الشرط، الشرط للنجاة، الشرط لمجيء الرحمة التي تنجي. الله أكبر. الشرط ليس الشرط الاتباع فقط حتى ينجو. الشرط هو هذا الشرط، يستدر رحمة الله سبحانه حتى ينجو. لا إله إلا الله. بالاتباع. بالاتباع. بالإيمان. يعني مجرد الاتباع لا ينجي. لا. الاتباع شرط لنزول رحمة الله سبحانه وتعالى. لا بد منه حتى. لأن ربنا قرر أن يكتبها للذين آمنوا. نعم. هو الذي قرر سبحانه وتعالى يكتبها. لمن يكتبها؟ ليست مطلقة. ليست مطلقة للذين. طب يعني إذن يعني الكثير هكذا في النار يا دكتور قد يتساءل سائل، يعني ربما خلقنا عشان يعذبنا سبحانه وتعالى، يعني كيف هو خلقنا حتى نعبده وعلشان يعذبنا؟ هو خلقنا للعبادة كما هو قرر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. ما أريد منهم الرزق. لكن النفوس ربما سبحان الله وخلق نفوسنا أيضا. خلق يعني نفوسنا، لكن كل كل كل نفوسنا، كل كل المخلوقات، كل المكلفين يطيقون ما طلبه منهم. هو لا هو لا لا لم يرد الله سبحانه وتعالى ولم يشاء. يطيقون يعني يعني يتحملون. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. لا به. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن كل المكلف هو في الوسع. طب مقول لك أنا ما أستطيع، أنا ليس في وسعي أن أصنع. ما هو مو كيف ربنا لما خلقه في وسعه، يعني ما يستطيع يصلي خلاص. إذن يا حضرتك مفهوم الآية إذن أن العبادات المقررة في وسع النفس البشرية أصلا. طبعا هذه آية نحتج بها أصلا. يقول الدكتور ما أستطيع أصنع هذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يا أخي لا، في يعني لا شيء آخر، مثلا إذا أنت ما تستطيع أن تصلي قائم صلي قاعد. هذا خلاص في الوسع، فصار في الوسع هذا. صح. ما تستطيع تتوضا لسبب تيمم. صح. يعني هنالك هنالك في يعني مخارج ذكرها الشرع لمن لا يستطيع. هكذا. ورغم هذا رحمة الله حتى تنجينا من العذاب. نعم. حتى تنجينا من العذاب. صح. يعني إذا عملنا بالعدل هلكنا. هلكنا لا شك. إذا عملنا بالعدل. لأن العمل لا يعادل نعم الله. إذا تتعامل بعملك. نعم. البصر ماذا يعادل؟ السمع ماذا؟ العافية هذه ولا تعادل. صح. يعني إذا نقول اللهم عملنا بفضلك لا بعدلك. والله احنا تفضل نريد الفضل. يعني عملنا لا ينجينا يعني لا شيء. لا إله إلا الله. اللهم عملنا بفضلك لا بعدلك يا رب العالمين. يحاسبنا حتى بفضله سبحانه وتعالى، يعني هو أرحم الراحمين. والله إذا يدخلنا بغير حساب بعد هذا. يدخلنا بغير حساب. نطلب من الله يدخلنا بغير حساب. يا رب يا رب. من نوقش الحساب فقد هلك. الله أكبر. الله أكبر. من نوقش الحساب فقد قد هلك. يا سكر. لا إله إلا الله. يحاسب حسابا يسيرا أو يلا. يا رب يا دكتور، يعني أنت من الصالحين. ندعو لنا سبحانه وتعالى ربي يجمعنا بكم في مستقر رحمته مع كل مشاهدينا ومستمعينا الكرام بإذن الله تعالى. يا رب. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. دكتور، تلك عاد لما شر اسم الإشارة هذا تلك لما؟ إلى إشارة إلى قبورهم وآثارهم حتى تكون فيها عبرة. نعم. تلك عاد يعني تلك آثارهم، تلك قبورهم ليست بعيدة، انظروها. قريب أم بعيد هي؟ لا تلك بعيد هي. تلك بعيد. هم كان في السياحة، كان لما يسيحون في الأرض. نعم. انظروا واعتبروا، عندما يسافرون عندما يسيحون. يرون يعني ما ليست يعني معهم في مساكنهم، ولكن في النظر في السير يعني يسيحون فينظرون ويعتبرون. سيح إشارة إلى قبره، يقول لهم سيحوا في الأرض، يعني انظروا أنتم، انظروا إلى قوم هؤلاء، سيحوا وانظروا واعتبروا بهؤلاء. المقصود بالجحود، جحدوا بآيات ربهم، المقصود بالجحود هنا ماذا؟ الجحود أن يقر المرء بقلبه ولا يقر بلسانه. يعني هو يعني إنكار ما تعلم من الحق، تتعلم لكن تنكره تجحده، هذا يسموه جحود. يعني لغة نقول هذا جاحد. ما معنى يعني حتى أفرض يعني عدة في المعاملات، نعم في المعاملات، وأنت استدنت من شخص مثلا، نعم استدان شخص من شخص وطلب بحقه أحد أمرين، إما أن يكون نسي أو يذكر، إما أن يكون نسي أو ذكر. فإذا كان يذكر وقال أنت لا تطلب صار جاحد، مو مثل الناسي. يعني يقر بداخله وينكر بلسانه. إنكار ما تعلم. صح. إنكار ما تعلم من الحق، تنكر الحق تنكره، هذا صار جحد هذا. طب هنا جحدوا بآيات ربهم. ولذلك لاحظ ربنا قال في قوم فرعون قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يعني هم نفسهم مقرين بهذا. يقنون. لكن هم أنكروا في اللسان. جحدوا. فإنهم لا يكذبونك رسول. ولكن الظالمين لا يكذبونك. بآيات لا يجحدون. ينكرون هذا الشيء يقول لا غير مجد. إذن هم من الداخل مقرنة أن الذي يقوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق. وفرعون يعني يعلم أن ما جاء به موسى حق. لكن عنادا. ولهذا من أنواع الكفر كفر جحود. كفر جحود يعني يعلم إنكار واستكبار ومعاند ومستكبر. صحيح. نعم. طب يعني هنا في هذه الآية دكتور وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا، هذا الترتيب بالذات هل له دلالة معينة؟ ألا تكفي واحدة جحدوا بآيات ربهم وبالبقي الباقي مستنبط، فلما ذكر هذا وهذا الترتيب تحديدا؟ لأن العصيان ما يعني مرحلة بعد الجحود. الجحود أمر لساني يعني قلبي تؤمن بشيء وتقوله. العصيان يعني قلبي وقولي الجحود. في القلب تقر وتقول مخلافة. نعم. هذا هو الجحود. العصيان مرتبة بعد أخرى بعد الجحود. السلوك هذا العصيان جوارح سلوك عمل هذا. إذنها مرتبة أخرى. صح. أقوى. هذا سلوك وعمل هذا العصيان. تمام. ذاك قول. صح. قلبك يؤمن بشيء وأنت بلسانك ينكر هذا الأمر. هذا لا يعني هو لا يزال الآن في المعتقد والقول. صح. العصيان هذا مرحلة أخرى. خرج لدائرة العمل. الآن أصبح سلوك وعمل هذه مرتبة. بعد الجحود. بعد الجحود. أو اتبعوا أمر كل جنب. هذا أصلاً مرحلة أخرى. غير العصيان. غير العصيان. الله. هذا طبعاً. نعم. لأن أنت العصيان ضد اتباع. ولا لا. صح سليم. عكس العصيان. اتباع. اتباع. مو هكذا؟ صح. زين. هم عصوا رسله. خلاص. عصوا رسله. لا هم مو فقط عصوا وإنما اتبعوا الجبابرة. يعني ممكن الإنسان يعصي ولا يتبع لا أحدا آخر. خالف أنا هذا شيء خالفة ما أسوي. صح. أنا ما أتبع أمرا آخر. لكن أن تتبع كل جماعة هذا هاي مرحلة أخرى. الله. إذن هاي مراحل هذه. يعني لا تكفي واحدة. مكتب. يعني جحدوا بآيات ربهم فقط لا تكفي. ما تكفي. هم ما اكتفوا بها. نعم. ما اكتفوا. اكتفوا بها. وعصوا رسله. هذا. أيضا ما اكتفوا بهذا واتبعوا أمر كل جنب من المخالفين للمحالفين. يعني هذه مراحل هذا ده مركب ظنه مركب هكذا. حتى قال واتبعوا لا لا لا حتى اتبعوا أيضا لها كمان تبعوا وليس اتبعوا للمبالغة فعل فيها مبالغة في الاتباع. يعني اتبعوا تبعوا لا اتبع أكثر أشد اتباعا يعني يتحرى كل شيء. نعم تمام. افتعل تدل على المبالغة في هذا الأمر. يعني عندهم حرص يتبعون بحرص وبشغف وبنهم وبقوة. مثل صبرة واصطبرة. افتعل تدل على المبالغة والكثرة. وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لأنها كل باليوم خمس مرات تحتاج. ليس واصبر. ليس واصبر. نعم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. تجلس وياهم. اصبر على ما يقولون. قال. لكن هذا مداوم أنت عليه. مستمر عليها طول عمرك وكل يوم كذا. يا سبحان الله. فافتعل فيها مبالغة. إذن مبالغة في الاتباع. يعني ليس تبعه، ليس تبعه ببساطة هكذا يعني، لا، وإنما مبالغة في الاتباع والكثرة في الاتباع. لاحظ يعني كيف هذا، شلون احنا حذو القدة بالقدة. نعم. لا إله إلا الله. ماذا ترى في هذه الآية أيضا من صدقكم؟ ولاحظ أنه استغرق الاتباع لكل جبار، مو لجبر ولا واحد ولا مجموعة من الجبابرة، وإنما لكل جبار ترى. كل. لكن عنيد كمان وصف عنيد الدكتور يعني. وأيضا وصف بالعناد. لا يكفي وصف الوصف بالجبروت أو التجبر. لا هذا زيادة في المعصية ومخالفة أوامر الله. لكن الحقيقة هو وصف الجبار بأنه عنيد. هذا مناسب للجحد. بمعنى؟ مناسب للجحد، لأن الجحد لماذا يعني ما يقبل القرب ما في قلبه غير عنادة. صح. ويقر يعني بقلبه شيء ما يقبل القرب لسانه. معناه معاند، هذا يعاند، وهذاك جبار عنيد متبعه دائما من نفس الصفة، جبار عنيد، وهؤلاء مجاحدين هما. قد يكون الجبار صفة مدح مثلا لله سبحانه وتعالى، لا لا واحد. أو في الحق غير جبار عنيد. عنيد. عنيد يعني يتحرك على ضلال، منطلقه ضلال، يعني إذن هذا مرتبة أخرى بعد المعصية الاتباع هذا. هكذا. وأيضا جبار فيها صيغة تضعيف برضه يا دكتور، أيضا جبار وعنيد صيغة مبالغة. يعني لو نظرنا في هذه الآية، هذه الآية تبين مقدار، يعني لو لاحظنا هذه الآية كيف هي حصلة، تفضل قل لي من تبين مقدار عتوهم وعنادهم من أكثر من جهة وماذا قال. نعم مثل ماذا قال، يعني لو لاحظناها قال جحدوا بآيات ربهم. تمام وكذا سليم، ويعني مع علمهم أنها حق. قال بآيات ربهم، هذا أسوأ الجحود، يعني ربهم الذي تفضل عليهم وأنعم عليهم وأحسن إليهم جحد بآياته، مو جحد حق يعني مع شخص مثلك أنت. صحيح. آيات ربهم بالرب. زين. وآيات مو آية واحدة. صحيح. آيات. كان الله أرسل إليهم آيات كثيرة. كثيرة. وجحدوها كلها. لا إله إلا الله. آيات وربهم. لا إله إلا الله. مو يعني مو بالآيات. واحدة كافية والله. أسيح. لو كانت آية ربنا واحدة كافية. ما كذا. صح. وعصوا رسله. نعم. ما قال وعصوا الرسل، لاحظ. فراك طبعا رسل الله ربهم المتفضل عليهم هو ربهم. مو الرسول يختلف بحسب المرسل. صح. مو كذا الرسول. صح. مو بحسب المرسل. وعصوا الرسل. لا ما فيها إشارة، لكن هذا دل على أنه بعد أسوأ. أنهم عصوا رسل ربهم اللي هو أنعم عليهم عصيان لله سبحانه وتعالى، يعني صار عصيان مضاعف، صار صح. لا إله إلا الله. عصيان مضاعف ومش رسول واحد، هو قال رسل أيضا مجموعة. وبعدين يعني واتبعوا أيضا، ولم يقل تبعوا، يعني الرسل وكل جبار، ولا جبار واحد ولا مجموعة قليلة. لا إله إلا الله. وعنيد، يعني ما قال معاند صيغة المبالغة. معاند أيضا صيغة مبالغة. لا، معاند اسم فاعل، من عاند ليس صيغة مبالغة. معاند اسم فاعل. نعم. من عاند. من عاند. اي هو... لا هذا صيغة مبالغة. قاتل مقاتل، جاهد مجاهدا. صح. هذه من صيغ المبالغة، زيادة في عتوهم. لاحظ كيف مجموعة كثيرة كثيرة كثيرة تخطأوا. ربما يكون هذا دأب الأقوام قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني من رحمة ربنا بنا أنه لم يحاسب الأمة حسابا جماعيا ولم يعجل لها العذاب، يعني من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. علينا نتوب ونرجع يا رب، اقبلنا فيما قبل عنده بإذن الله تبارك وتعالى، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. يعني بداية ما اللعنة؟ اللعنة هي الطرد من رحمة الله. سلم يا رب، هذا اللعنة. لا شفاعة ولا كل شيء، طرده من رحمة الله كما صنع مع إبليس. مع إبليس، يعني اللعنة أرسل إليهم تطاردهم في كل مكان حيث يكونون. نعم. في الدنيا ويوم القيامة تطاردهم في كل مكان، لأن أتبعوا يعني تتبعهم اللعنة. الله أكبر. أي مو... الله أكبر. سلم يا رب. تطاردهم اللعنة في الدنيا ويوم القيامة، يعني في الدنيا تطاردهم. تطاردهم ما تقليلهم، يعني هكذا، فلا يعني تلازمهم مطلقا، لا ترجى لهم رحمة لا في الدنيا ولا في الآخرة. لا إله إلا الله. اتبعوا تتبعهم هكذا الأحلى طاردهم فهم مبتعدين يعني أينما حلوا أينما حلوا مطرودين من رحمة الله في الدنيا والآخرة. هذا جزاء من لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويتبع الرسول. نعم صح. لا إله إلا طبعا الله. هذه مبالغة في الطرد يعني جدا جدا وأتبعوا في هذه كما بالغوا في عنادهم. لاحظوا وكثر ماذا صنعوا يعني هم لم يؤمنوا خلاص مو فقط لم يؤمنوا جحود وعصيان واتباع كل جبار عن دعني من جنس عمله من جنس عمله كما بالغوا في عنادهم ربنا سبحانه وتعالى بالغ لهم في طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. طب يعني لا نسأل كل هذا بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته؟ لا يعني استقصد بإرادة الله يعني هذا عملهم ربنا سبحانه وتعالى هم اتبعوا كل جبار عنيد وهم عصوا رسله وهم جحدوا هم كلها بأعمالهم. سليم. طب يعني هنا قال ربنا تبارك وتعالى وأتبع في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. يعني إذا حدث تقديم وتأخير مع يوم القيامة وهذه الدنيا وأتبع في هذه الدنيا ويوم القيامة لعنة هل يتغير شيء دكتور؟ لماذا هذا التركيب تحديدا؟ لا هذا التحديد المذكور في القرآن يعني هما لعنتان نعم في الدنيا ويوم القيامة لعنة في الدنيا ولعنة في يوم القيامة. طب إذا قال وأتبع في هذه الدنيا ويوم القيامة لعنة واحدة نعم الله أكبر. مثل قوله تعالى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة على نفس النمط واكتب لنا في هذه وفي الآخرة نفس على نفس النمط على نفس الشكل حسنتان حسنة في الدنيا وفي الآخرة حسنة سليم لو قال مثل ما اقترحت واحدة لعنة واحدة ولكن هم لعنتان لا لعنتان. طب الملاحظ في نفس الصورة يا سيدي الدكتور وربنا تبارك وتعالى يكلمنا عن فرعون يقول وأتبع في هذه لعنة ويوم القيامة لم يذكر الدنيا كما ذكر مع قوم سيدنا هود فلما وأيضا لعنتان لفرعون فلما لم يذكر في الدنيا مع فرعون كما ذكر مع سيدنا هود مع قوم سيدنا هود. أولا يعني يخبرني زميلنا خضر بانتهاء الوقت فنستمعك عذرا ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله يا دكتور. شكرا لك سيد على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي وحتى ضمان اللقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم أرق نياط وعطر تحيات خضر عبد المطلب نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.